وإذا أردت أن تأتي إلى مكة تأتي بعمرة ما في مانع. لا أنا كنت أنا أروح حجز والرياض. لا ما أصلح. هذا هو يبقى نحرم الله من شهر رمضان. الأحسن. محرم ترى من شهر رمضان. إيه ما تحرم يا أخي ما تحرم. سماع الطواف في خير في أيام رمضان. روح أعمل عمرة. أعمل عمرة على فكرة تبقى حتى الأماكن.